بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إلي المصير، وأصلي وسلم على نبينا محمد أعلم الناس بالله وشدهم وخشية، ما بعد. فهذا هو المجلس 78 من مدرسة الروض المربع. نسأل الله عز وجل يزيدنا وإياكم علما وهداية، وأن يبارك لنا ولكم في العلم والعمل. وعندنا أن تيسر بإذن الله جل 3 عقود تتعلق بالديون والذمم وتوثيقها أو استيفائها، وهي باب الضمان والكفالة والحوالة. فنبدأ بعون الله جل في باب الضمان. نجد من تتبع باب الضمان أن باب الضمان أصله ثابت في القرآن والسنة واتفاق الفقهاء رحمه الله في الجملة. فالله عز وجل ذكر في قصة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. زعيم أي كفيل أو ضامن، فأنا أضمن أنني يعني هذه الجعالة اللي ستأتينا في حمل بعير، هو نوع من الجعل لمن وجد صواع الملك. فقال: وأنا ضامن أن من وجد يعطى حمل بعير وأنا به زعيم. وكذلك من الأحاديث حديث الزعيم غارم والدين مقضي، هذا سيأتينا في هذا الباب والذي بعد كذلك في باب الكفالة. وتعرفون ما ثبت في أبي داود في قصة أبي قتادة، تذكرونها؟ لما قاتل في رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، وهكذا كان يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمن كان عليه دين. فكان يسأل: عليه دين؟ قلنا: ديناران ما تسوى يعني. فانصرف، فقال أبو طلحة: هما علي يا رسول الله. فتحملها أبو قتادة، وهذا هو نوع من الضمان والتحمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منهما الميت. إن هذا حق الغريم وبرئ منهما الميت. قال: نعم. فصلى عليه. فلما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول لما توسعت الجهات الإسلامية والجهاد في سبيل الله ووجدت الغنائم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هي علي، لو كان عليه دين. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة بعد ذلك قال: هل أديت عنه؟ وقال: ما حال، أو قال ما أنا يعني يسأل عن نبأ الدينارين. فقال: بعد وبعد. يعني كانوا يعني تمهل أو تمهل أبو قتادة إما لانشغاله بأمر تلك الجنازة وغيرها. فلما قضى دينه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته. وجاء في الحديث الآخر: المؤمن مر معنا كتاب الجنائز، كل نفس معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نجد أن مقصد الضمان والكفالة هو التوثيقة للديون. فعندنا التوثيقة إما يكون بالرهن كما مر معنا، أو بالضمان والكفالة. لكن الفرق بينهما أن التوثيقة هنا، وجدت كلام حتى ابن قدامة رحمه الله ذكر، قال: الوثائق 3، كذا بهذا النص، الوثائق 3: شيء لا يستوفى به الحق، وشيء يستوفى الحق من عينه، وشيء يستوفى الحق من الذمة. فذكرنا ما هي الوثائق 3 اللي ذكرها ابن قدامة؟ يعني الشهادات، يعني أن يوجد شهادة، ومثلها الآن البينات، الإقرار، الوثائق، الفواتير. فهذه الفواتير والتسجيل الإلكتروني لهذا العقد، عقد مبايع، عقد إيجار، هذا من أقوى التوثيقات. وكذلك كتابك أحسنت يا أحمد، كما قال: إذا تدينت بدين المسلم فاكتبوه، هذه وثيقة. وذكر الله عز وجل بعد ذلك، قال: ذلك أدنى لا ترتابوا. وذلك يعني كنت حضرت يعني قضية الأسبوع الماضي، يعني قضية قبل 25 سنة، تساهل فيها البعض بالكتابة ويبدو النفوس طيبة وكذا في ذاك الوقت، لكن سبحان الله صار فيه خلاف بعد ذلك، وما كل واحد من الطرفين شد في مطالبة بحق أو أنه ما في شرط أو ونحو ذلك. لذلك ذلك أذن لا ترتابوا. ولا يقول الإنسان النفوس طيبة أو لا نختلف إن شاء الله، أو يقول لا، الله عز وجل ذكر في القرآن، بل العجيب أن أطول آية آية الدين، والعجيب كذلك أن بعض المفسرين قال أرجى آية في كتاب الله آية الدين. نحن نعلم أن أرجى آية عادة قل يا عباد أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ونحن ذلك من الآيات التي فيها الرحمة والمغفرة. قال لما حفظ الله عز وجل مال العبد واعتنى به دل على عنايته بعبده سبحانه وتعالى، فلن يضيعه الله عز وجل، ما دام لم يضيع ماله فلن يضيع قلبه ولا جوارحه. فهذه قال العلماء هي من أرجع الآيات في كتاب الله. إذن فالوثائق إما أن تكون شهادة، فالشهادة تستوفى، لا يستوفى من الحق، لكنها هي وثيقة إثبات، ومثلك ما قلت الكتابة ومثلها الفواتير إذا كانت مصدقة، أو التسجيل الإلكتروني لبعض العقود أو الحقوق. في شيء يستوفى من عينه أو من ثمن ذبيعته هو الرهن، درسناه في الدرسين الماضيين المجلسين السابقين. وفي الآن اللي يستوفى من ذمته وهو الضمان، هو استيثاق للدين بحيث يستوفى من ذمة الضامن. فلو أخونا أبو نادر يطالب يوسف طيب ب10,000 ريال، فقلت يا بنادر لما يعني أخذ منك الدين طيب أبي أحد يضمن، قال والدي مهندس خالد يضمن، فهذا نوع من الضمان، فهو نقل الذمة، أقول ضمة حتى تستطيع تطالب اثنين، يعني تطالب يوسف أو تطالب والده خالد. وإذا كان اختلف العلماء رحمه الله، سيأتينا في المسألة في ضمن مسائل الضمان، يعني هل الضمان يعتبر استيثاق بميزة الرهن أو هو تعدد لمحل الحق؟ وهذه جيدا أن ننطلق منها، لأن ستأتينا مجموعة مسائل مترتبة على هذه المسألة. كيف؟ الآن لما طالبت يوسف بضامن وأتى لك بالضامن، هل هذا مجرد استيثاق مثل الرهن، حيث الأصل تطالب يوسف وأنت يعني الشخصية التي كما يقال ترفع ضدها وتطالبها هو يوسف؟ هذا طبعا قول، وهذا كما ستقول المالكية اختار ابن القيم، لكن الجمهور وهو رأي الحنابلة قالوا لا، أن الضمان الشتوي يعدد محل الحق، إذا سموه ضم الذمة لذمة. كيف؟ خلاص الآن تقدر تطالب يوسف أو تطالب خالد وإن كان يوسف يقدر على السداد. وهذا هو المذهب، أنه أن الضمان هو تعدد لمحل الحق، تعدد لمحل الحق، بحيث يكون عندك فرصة إذا ما سدد يوسف يسدد خالد أو خالد، يعني مقصود أنك عندك شخصين أنتم واجب خيرا، يعني أن صاحب تطالب أن الحق من الشخصين جميعا أو من أحدهما. العقود المالية على الذمم لو نتبعها من كلام الفقهاء رحمه الله، نجد هناك ضم ذمة إلى ذمة، وهذا نلحظه في الضمان، ضم ذمة إلى ذمة. فيه نقل ذمة إلى ذمة أخرى، أو أقول شغل ذمة أخرى، يعني ذمتك مشغولة، لا، أنت تنقل انشغال الذمة من ذمتك إلى ذمة شخص آخر طالبه بدين، وهو سيأتينا إن شاء الله الحوالة. نعم، الحوالة فهي نقل دين من ذمة إلى ذمة. إذن هذا نوع من العقود المالية التي تقوم التي على الذمم. في كذلك سيأتينا إن شاء الله كتاب الشركات اشتراك ذمة مع ذمة أخرى في المطالبة بالحقوق، مثل شركة الوجوه، يعني لو قلت لك يا أخونا مثلا علي خلاص الشراكة، أدخل أنا وياك شركاء بحيث نشتري بضاعة بالجملة وعندنا الثقة بينه وبين التجار، وأي دين تتحمله أنت أو أنا أتحمله نشترك فيه ربحا وخسارة. هذه سيأتينا في نوع الشركات، فهي اشتراك ذمة مع ذمة أخرى. طيب المؤلف سيذكر في أحكام الضمان تعريفه وألفاظه وشروط صحته، ثم ما الذي ترتب على ذلك، ثم أحكام وأثر الضمان، ثم شروط الضمان وهل تعتبر معرفة الضامن ورضا الضامن، ثم ما يتعلق بالضمان في الأمانات والضمان في غير الأمانات، فنبدأ بكلام مؤلف رحمه الله، قال: بأخذ من الضمن فذمة الضامن في ذمة المضمون عنه. الضامن قبل قليل خالد هو يضمن ولده يوسف، ومعناه شرعا التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب. لاحظ، فهي التزام ما وجب على غيره مع بقائه. إذن الدين باقي على يوسف، لكنه يقول أنا ملتزم بالسدد، سواء يعني متى ما طولب أو ما لم يستطع السدد، يعني ذمتي خلاص مستعدة لمثل ذلك وأنا به زعيم. وما قد يجب، وهذا سيأتينا، أنه قد يأتي شخص فيقول خالد لولده يوسف: شف يا ولدي، إذا بينك وبين أخونا أبو نادر تعامل مداينة خلاص أنا ضامن. وكذلك أي معاملة قادمة تتعامل بها بيعا وشراء مع أبو نادر فأنا ضامن، يسمون ضمان أهل السوق، يعني بحيث أضمن يعني تجارة هذا الشخص أو مبايعاته. وأركان الضمان: صيغة الضمان أنا ضامن، مثل الضامن وملتزم بالضمان مثل خالد قبل قليل. المضمون عنه هو المدين مثل يوسف الآن. المضمون له هو الدائن منادر، والمضمون الذي هو الدين مثل 10,000 ريال. قال مؤلف في ألفاظه: يصح بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل أي تحمل، وزعيم وأنا به زعيم، أو تحملت دينك ضمنته، أو هو عندي كما قال أبو قتادة رضي الله عنه: هو عندي، هما علي يا رسول الله، ونحو ذلك. أو بإشارة مفهومة من أخرس، وهذه مبناها على العقود. تعرفون العقود كما ذكر الفقهاء، وهذا نص البهوتي في كشاف القناع، قال: لأن الشرع لم يحدد ذلك فمرجعه إلى عرف الناس كالقبض والحرز. طيب شروط صحة الضمان؟ قال: لا صح الضمان إلا من جاز التصرف. إذن الشرط الأول يكون من جاز التصرف، هذا الأصل في جميع العقود المالية، لأن هذا إيجاب مال، فلا يصح إذن من صغير ولا سفيه، لأن ممنوع التصرف ومحجور عليه في ليس في الذمة، محجور عليه في ماله. لكن نبه الفقهاء أنه يصح من مفلس، أي واحد محجور عليه لفلس. وسيأتينا شرح باب الحجر أن الفرق بين الحجر على الصغير ونحوه والحجر المفلس أن الحجر على الصغير ونحوه هذا حجر طيب متعلق بعين المال، طيب أما الحجر المفلس فهو متعلق وفي الذمة كذلك، يعني ما يستطيع يعني في المال وفي الذمة بالنسبة للحجر على الصغير ومجنون، الحجر لحظ النفس. أما الحجر لحظ الغير طيب فهذا حجر عليه في ماله، يحجر عليه في الأراضي التي عنده، سيارات التي عنده، لكن يقدر يتصرف في ذمته، يعني غير محجور عليه في ذمته. يعني لو واحد محجور عليه لفرس بحيث ما يقدر يبيع عقاراته، لكن لو ذهب اشترى من البقالة لأولاده ما عنده فلوس لمحجور عليه، لكن ممكن يشتري بالذمة، فنقول تصح تصرفه في ذمة، قد يشتري ويبيع وكذا. فالحجر عليه في ماله لا في ذمته. كالراهن، الآن الراهن هل يقدر يتصرف؟ الآن أنا مثل بيتي مرهون، هل أقدر أبيع سيارتي؟ أقدر أبيعها، فغير الراهن أقدر أتصرف فيه. فمثل هذا يتصرف في الذمة بحيث يقول أنا ضامن. هو العجيب أنه كثير الآن المسجونين طيب وهم في السجون ما شاء الله عليهم فزعات، يتحملون ديون على غيرهم يعني. قالوا الفومين طبعا، لكن لولي الأمر طبعا تقييد مباح، ومثل فيها في مثال هذا تقييد أن يقيد لأجل دفع المفاسد المترتبة على أن يضمن شخص. لذلك تجد أن في بعض الأنظمة عندنا في الرهن في غيره وفي الضمان أنه ما يضمن أكثر من ثلاثة، ما يضمن إذا كان فقير معسر ونحو ذلك، باعتبار أنه سيكون عليه كلفة ثم لن يؤدي الحق، أو قد يترتب ذلك مطالبة لهذا ثم يترتب عليه يعني عسار ثم سجن أو شيء من ذلك. قال مالف: ومن قن ومكاتب بإذن سيدهما. إذا لا يستطيع يتصرف القن والمكاتب إلا إذا أذن له سيده، كما ذكرنا في التصرفات المالية لهما. أما المكاتب فإنه يؤخذ مما بيده لأنه يتكسب وما ضمنه غنى من سيده. فما بيده مكاتب لأنه تجد عنده مال لأنه يتكسب، أو ما ضمنه غنى يؤخذ من سيده. طيب لو الآن أبو نادر الآن صار خالد ضامن، من تطالب أنت؟ المؤلف قال ولرب الحق مطالب من شاء منهما، لأنها مبنيك على أصل المسألة أن المقصود منها استيفاء الحق وأن تستوفي الحق من هذا أو من هذا. قال من شاء منهما، أي من المأمور والضامن. بل قال المؤلف في الحياة والموت كما في قصة أبي قتادة، قال لأن الحق ثابت في ذمتهما فما لك مطالبة من شاء منهما، قد جاء في حديث الزعيم غارم. وهذا كما قلت يعني خلاف ابن القيم الذي ذكره في لما قيم ذكرته جزء منه. فابن القيم مثل هذا رأيه، رأي المالكية، يقول أنه استيثاق، وأن الضامن لم يوضع لتعدد محل الحق، يعني جاء خالد لم يوضع لأجل أن يتعدد محل الحق، إنما وضع ليحفظ صاحب الحق مثل الرهن، فيرجع عليه متى؟ عند تعذر الاستيثاق. قال ولم يصب الضامن نفسه لأن يطالبه المضمون له مع وجود الأصيل ويسرته والتمكن مطالبته. قال والناس يستقبحون هذا، إني أجد فزعه ضامن ثم تجي تطالبني ومع قدرة يوسف، ويعدون فاعله متعديا. هذا رأي الإمام ابن القيم رحمه الله، وأخذه من كما قلت من قول المالكية، وكان الجمهور رأي المذهب لا، أنك لك أن تطالب أيهما شئت. على هذا هل تبرأ ذمة الضامن إن برئت ذمة المضمون عنه؟ بمعنى الآن خالد برئت ذمته، كيف؟ أنت سامحت مثلا، لأنك أحيانا أنت تطالب أبو نادر بضامن، فتقول يا أستاذ خالد يا مهندس خالد خلاص أنا أبرأتك ما أحتاج إلى ضمان، أنا يوسف أنت أنا يوسف كما قال أنت صافة ونتعامل، لا تدخل نفسك في الموضوع. طيب فالمؤلف الآن ذكر هل يبرأ ولا ما يبرأ، فقال أول شيء إن برئت ذمة المضمون عنه، يعني الآن أخونا يوسف بسدد أو أنت أبرأته أو حولك على واحد يطالب بدين، خلاص برئت ذمة الضامن وهو مهندس خالد. ليش؟ يعني خلاص سدد الدين أو أبرئ، وهذا كما يقول المفلح بغير خلاف، لأنه تبع والضمان وثيقة. فإذا برئ الأصل، إذا برئ الأصل وهو يوسف الآن، خلاص زالت الوثيقة كالرهن تبع له. لا عكسه، هذا كنت بدأت بها وتوقفت في المثال، كيف لا عكسه؟ لو أنت يا أبا نادر قلت للمهندس خالد خلاص أدخل نفسك الموضوع، أنا ويوسف نتصافى، خلاص أنا مسامحك وبرئت أو ما أحتاج إلى ضامن، فالآن يوسف لا يبرأ مضمون عنه ببراءة الضامن، لأن الأصل طيب لا يبرأ ببراءة التبع، نقول التابع تابع لكن الأصل لا يتبع التبع. طيب إذا تعدد الضامن هل يبرأ أحدهما ببراءة الآخر؟ كيف؟ لو قلت لأخونا لأخينا يوسف أعطني ضامن، قال خلاص أنا عندي والدي خالد وعمي سعود كلهم يسمون، واعتبر واحد 5000 واحد 5000، المقصود اثنين سيضمناني. قال لا يبرأ أحدهما ببراءة الآخر، لأن كما قال المسؤولية على الجميع. أما هو يبرأون ببراءة المضمون عنه، صح؟ مدام من تحقق طيب بأحدهم يكفي، لا هو يقول مدام كلهم مستعدين فلا يضمن، يعني ما دام ان لم يبرأ احد من براءة الاخر، يعني كيف لو انت يا بنادر ابرأت خالد، طيب البقي الثاني لم يبرأ. قال ويبرؤون بابراء المضمون، لكن لو انت طيب ابرأتهم جميعا فيبرؤون. طيب لو سدد يوسف تلقائيا هم تبع فيبرؤون، هذه مسألة ظاهرة. طيب هل يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه؟ المؤلف يقول لا، هذه أمور غير معتبرة. كيف؟ الآن لو قلت لي يوسف عد لي ضامن، قال أنت دور ضامن وإن شاء الله نعم. فأنت يا بنادر سألت مثلا كنا في مجلس أو في معرض، قال واحد مثل صاحب معرض سيارات خلاص أنت متبايع مع يوسف خلاص أنا ضامن، وافترض أنه ما يدري وش يوسف ولا يدري من يوسف ذا، طيب فلا تعتبر معرفة الضامن المضمونة. وإذا أبو قتادة ضمن من غير رضا المضمون يعني له، وقد أقره الشارع يعني لما طبعا أبو قتادة ضمن المضمون له ما يدري منه، يعني هو قد ديناران فقط، وقالوا لأنها وثيقة لا يعتبر فيها قبض كالشهادة، إذن لا تعتبر معرفة الضامن ولا معرفته المضمون له، إذن لا يعتبر معرفته المضمون عنه وهو يوسف ولا المضمون له وهو أبو نادر الآن. أهم شيء أنه في واحد كما يقال باللغة المعاصرة قبيلك يعني، قال لأنه لا يعتبر رضاهما فكذا معرفتهما بالأولى، لكن شو اللي يعتبر رضا الضامن؟ إذن مهندس خالد لا بد يعتبر رضاه لأنه هو اللي بيضمن، هو الأصل، فالضمان كما قلت يا أخي أحمد الضمان أشبه بعقد تبرع التزام الحق، فيعتبر له الرضا كالتبرع بالعيان، مثل لو واحد يتبرع بصدقة مال أو تبرع بعارية لابد من موافقته فيعتبر رضاه. طيب مسألة دقيقة ذكرها مؤلف وهو ضمان المجهول إذا آل العلم، كيف؟ مثل ما يحصل الآن، أذهب إلى دكان جنب بيتي، فأحد إخواني من اللي يشتري البقالة ما يسمى بالدفتر، تعرفون بالدفتر أو الآن اسم الفواتير يعني، خلاص هو يجمع فواتير صاحب البقالة ثم يقول خلاص تسدد في آخر الشهر. فجيت أنا وقلت خلاص أخوي اللي يجي يشتري منك في الثانوي يبدو أنه كل يوم 3 أيام، أو أهلي إذا كانوا يطلبوا من البقالة خلاص نهاية الشهر بسدد عنهم أنا ضامن، فأنا ما أدري كم الفواتير وما أدري، وللأمك ما تحدد، وقد يجب وقد شيء الآن يعني وجب وشيء ما وجب حتى الآن يمكن بيدفعونا خلال الأيام القادمة، فيصح قد قال رجل ولمن جاء به حمل بئر وأنا به زعيم. وفي الشاهد أين المجهول هنا؟ لا هو زعيم بماذا؟ يضمن لماذا؟ يضمن ماذا؟ يضمن حمل البعير يعني، يعني هو قال هو جعل الآن طبعا الجعل تصح في المجهول ذا للعلم، فيقول لك حمل بعير أي تستاهل إذا وجدت صواع حمل بعير، مثل ما لو أقول لك الآن يا بنادر إذا أنا عندي كتاب ضائع أو جوال ضائع، فقلت لك إذا جبت الجوال سأعطيك ملء شنطة سيارتي مثلا طعاما تمرا، ملء السيارة ملء شنطة السيارة ما أدري كم 4 كراتين 6 كراتين، لكن يقول للعلم ملء يسوون أحيانا في أسواق التمور العامة مثل ما يسمى ملء الهيلوكس مثلا ملء ديالنا مثلا، قال وهو غير معلوم لأنه قد يختلف، وإن كان بعض الفقهاء يفصل في مثل ذلك وسيأتينا قريبنا في الإجارة. قالوا أن حمل البعير في الحقيقة لو نرجع لعرف الناس في قدر مقارب يعني، يعني أهل الخبرة يعرفون أن حمل البعير بنحو كذا، وأن حمل السيارة الصغيرة طيب اسمه خصوصي من لو حملتها ما اسمه كراتين تمر هي بنحو 10 كراتين، لكن المقصود أن المؤلف استدل بها أنت أولي العلم. قال ويصح أيضا ضمان ما يؤول إلى الوجوب، هذا مثال صاحب الدكان قبل قليل، قلت لصاحب الدكان الحين في الوضع قليل أهلك والدة وإخوانك وإخواتك والله كل يوم يتصلون علي في البقالة يقولون اجيب لنا حليب عصير خبز بريد وتسوق اليومي هذا، فقلت خلاص أي شيء يعني من فواتير علي وحتى ما سيدفعون خلال المستقبل خلال الشهرين القادمة هي علي، خلاص اتصل علي مع نزول الراتب وأبشر بحول لك. فيصح ما يقول الوجوب. كذلك مما ذكر المؤلفون الوجوب العواري، جمع ايش؟ العواري جمع عارية، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم على العارية بل عارية مضمونة؟ فالعارية عند فقهائنا الأصل فيها الضمان. كيف؟ لو أخذت مني هذا الكتاب يا بنادر منهج الإمام أحمد في التعامل مع الحديث الضعيف، وكتاب قيم وجيد ما يسمى 1000 صفحة، فقلت من يضمنك؟ ما ترجع الكتاب وأنت بتسافر يا بنادر؟ قال مثلا أخونا مثلا علي، خاص أنا ضامن، أنا أعرف بنادر وأضمن. فإذا لأن تلقائيا أنت مستقبلا أنت مطالب بالكتاب تجيبه أو تضمنه، فقد يدخل في الضمان شخص آخر يقول أنا ضامن الكتاب، لو ما رجع أبو نادر أجيب مثله أو أضمن قيمته. وكذلك المغصوب، كيف يتصور المغصوب؟ لعله يتصور المغصوب إذا تاب، إذا تاب الغاصب فقال تلفون، وإن كان توبته من ظلم صاحبه فيبادر بردها على عجل شروط توبتهم إن شئت عدتها 3 رتبت ففهم على مهلي، إقلاعه ندم وعزمه أبدا أن لا يعود لما جرى منه وقلي، هذه يسمونها شروط التوبة العامة. قال وإن كان توبته من ظلم صاحبه فبادر بردها على عجل، فإن كانت توبة من ظلم الصاحب فيجب عليه الرد. فاتصل عليك يا محمد علي واحد أخذ سيارتك غاصب، طيب ثم قال آسف وأستغفر الله وكذا وبرجعها لك. فقال محمد علي من يضمنك أنك ترجعها؟ فقال خلاص أنا أضمن، أو أبوه قال أنا أضمن ولدي الله يهديه أنه تاب وصدق في توبته. قالوا كذا كل المقبوض بسوم، المؤلف فصل بالمقبوض بسوم، إن سومه وقطع ثمنه. كيف إن سومه وقطع ثمنه؟ يعني كيف لو أنت أخذت مني بنادر تمام هذه الشنطة وكنت في سوم، كنت في مثلا سوق من يزيد، ما في سوق حراج ولا في حرج مباشر، فقلت من يشتري هذه الشنطة؟ تمام فقلت وش رايك أنا أخذها؟ فالمؤلف قال أنا ما اشتريت أنت بس أنا تسوم، تقول أنا أسومها ب200، فإن سومه وقطع ثمنه. كيف قطع ثمنه؟ يعني قلت 200 قلت أنا نصيبك خلاص ممتاز، أو سومه فقط ليريه أهله الرضو، أنت ناوي تشريها مثلا لأمك تهديها هدية، فتقول بشاور أمي إن كانت تبيها ولا برده. فيقول المؤلف هذه لك، لي أن أطالب ضامن، أقول تعال أبو نادر أنت تأخذها الحين من يضمنها لي؟ فقلت خلاص هذا صديقي علي يضمنها لي، يضمنني يعني إني رجعها ولا أجيب وله يضمن. وإن أخذه ليريه أهله بلا مساومة ولا قطع ثمن فغير مضمون. يعني إذا كان أخذت الشنطة أنت تريه أهله لكن ما كان في مساومة بينه وبينك ولا قطع ثمن، فيقوم ألف هذا يكون غير مضمون. إذن الضابط في هذا كل ما قبض على وجه العوض والبدل ففيه الضمان، مثل العواري المغصوب. ما قبض على وجه الأمانة مثل ما سيأتي كلام مؤلف في الوديعة والعين المؤجرة فليس فيه ضمان. ذكر مؤلف مسألة تسمى عهدة المبيع أو ضمان الدرك، وصورة المسألة في عهدة المبيع لها طرفان طبعا، يعني قد تكون عهدة المبيع لمصلحة المشتري أو لمصلحة البائع. كيف صورة المسألة؟ أتيت لي منادر الاسم علي مثل علي، طيب فأتى إلي علي يشتري مني هذا الجوال، فاشتريت الجوال ب1000 ريال. فأحيانا قد يكون الضمان عهدة المبيع بأن تضمن الثمن هنا لمصلحتك أنت كشيخ علي، تقول إذا استحق المبيع أي صار المبيع ليس لي مبيعته بعته تصرف فضولي أنا، أو بعته لشخص آخر من غير ملكي، بحيث على الأقل يجي واحد يقول أنا ضامن أن هذا الجوال لو صار مستحق للغير أنا يعني أجيب لك بداله مثلا، أو رد بعيب، أو ردته بعيب خاص أنا أضمن، أضمن أعطيك إيش الأرش إن خرج معيبا، أو أعطيك إيش الثمن يعني قد استهلكت الثمن. فيأتي أحد يضمن، طيب يضمني أنا بحيث والمستفيد أنت، طيب هذا يسمى عهدة مبيع. والآن لاحظت هذا مصلحة هنا للمشتري، وقد يكون مصلحة للبائع كيف، وهذا أكثر، بحيث أنت بنادر اشتريت مني هذا الجوال شوف علي، فقلت وين الألف ريال؟ قلت خلاص بسددها إن شاء الله على الراتب. طيب أبي أحد يضمن، أبي ضامن، قلت خلاص صديقي أخو يوسف يضمن. إذن فيضمن الثمن للبائع، هذا مصلحة البائع قبل تسليمه، أو إن ظهر به عيب، أو إن ظهر بعيب على الأقل أن أضمنك أنك ترجع، أو أنه استحق. إيش اللي يستحق؟ استحق الثمن، هو ظهر به أي بالثمن يبدو، أو استحق أي الثمن للبيع. كيف تعرف الثمن؟ قد يكون إيش؟ قد لا يكون ألف ريال، قد يكون الثمن مثلا ناقة شاتا. فلو أنا أخذت الشاة اللي هي الثمن عوض، ثم ظهر أن الشاة معيبة، فمن يضمن؟ طيب فإن ظهر بها عيب أن يعطيني بدالها، فممكن يجي واحد يضمن، يضمنك هذه المصلحة لي أنا، أو استحق، أو كانت الشاة التي أنت أعطتني إياها تبين أنها شاة مهيب لك، فعلى الأقل يضمن أن يعطيني شاة بدالها. قال فيصح ضمان عهدة المبيع لدعاء الحاجة إليه. طب ألفاظ ضمان العهدة، لأن هذه كان نوع خاص من الضمان، ضمنت عهدته أو دركه، اسمه ما الدرك، ولا حمل من الألفاظ. قال ويصح ضمان ما يجب، بين ضمان ما يلزمه من دين أو ما يدينه زيد لعمل ولا حمل، كما ذكرت قريبا في التكاكين أو ضمان التجار، ضمان السوق سمع من الفقهاء. فتأتي أتي أنا كما قلت لصاحب الدكان وأقول خاص أهلي أي فاتورة يدفعونها خلال هذا الشهر يا علي والشهر القادم، أو ما يدينه مثل أخونا خالد قال شف يا يوسف، وبقول لك يا أبو نادر أي شيء يأخذ منك أو تعطيه دينا ليوسف ترى هو علي أنا ضامن ونحوه. المؤلف وللضامن إبطاله قبل وجوبه. كيف؟ لو صاحب الدكان قلت الآن شهر رجب، ترى أنا مستعد أدفع كل فاتورة في شهر رجب، لكن لما خلص رجب جيت قلت خلاص معليش وقف شهر شعبان ما غير مستعد، أنا ظروفي تغيرت. فإذا قبل وجوب طيب فواتير شعبان أقول خلاص، فللضامن إبطاله. قال مؤلف لا ضمان الأمانات، أي لا يصح ضمان الأمانات لأن أصلها غير مضمون، طيب فلا يصح طيب مطالبة بالضمانية. قال كل وديعة. كيف؟ لو أخونا أحمد مثلا طيب ذهبت إلى وقت اللياقة نادي رياضي وكان معك كما جوال، فردت أن تحفظه كوديعة عند ما يسمى رجل عند الأمانات، قلت خلاص إن شاء الله أنت موجود وجالس، إذا خلصت بعد ساعتين بأخذ منك، هذه شراء كيت. فقلت طيب ممكن تعطيني ضامن؟ نقول ما يصح، لأن أصلا وديعة الأصل فيها أن يده يد أمان، مدام يده أمان كيف تطالبه بضمان؟ وكذا ماله شركة، وهذا قد يفضي إلى الربا. كيف؟ لو أنا وأخي دخلنا شركاء، طيب فأنا دفعت 10,000 ودفع 10,000 ريال، وقلت خلاص، فقال لي أخي بس تعال جيب أحد يضمنك، أو أقول له أنا جيب أحد يضمن، لا، مبنى الشراكة على أنها وارد فيها الخسارة والغنم والغرم، يعني الأصل تساوي الشركاء في الغنم والغرم. فلو اشترطت فيها الضمان لا دخلنا في ربا، كان عقد جرى نفعا أو قرض جرى نفعا. وعين مؤجرة لأنها غير مضمون على صاحب اليد فكذا ضامنه. فأي مؤجرة مثل الآن لو أخونا مثلا محمد مهنا استأجر سيارة يريد أن يأخذها 3 أيام لأن سيارته في الصيانة والوكالة، فهل للمؤجر أن يطالبه بالضمان؟ نقول لا، ليس له يطالب بالضمان، لأن المؤجرة غير مضمونة عليه، غير مضمونة على صاحب اليد، فكذا ضامنه ما يحق له يقول جيب لي ضامن يضمن في محلات تأجير السيارات مثلا. إذن الخلاصة أنه ما كان ما فيه ضمان في الأصل فيصح ضمان في الفرع، وما لا فلا. كان من ضمن الشروط يسأل محمد يعني قد يكون في ظني من الشروط أحيانا ما يسمى عقود التأمين، يعني اللي هي أنك من الشروط التزام التأمين أن في شركة تأمين مثلا ضد الغير أو تأمين شامل، فتبقى الأصل فيها في كثير منها أنها عقود تجارية محرمة، قد يخفف فيها إذا كانت تابعة، لكن يأخذ الإنسان الأصل. يعني إذا كان عندي خيارين وجدت محل تأجير سيارات فقالوا عندنا ضمان ضد الغير وعندنا ضمان شامل، فستأخذ الحد الأقل ضمان الغير. وقد يكون يقول عندك شيء بدون ضمان، ضمان بدون ضمان 110، ضمان ضد الغير 120، ضمان شامل 150. فنقول هذا يخفف فيه أنه ما يسمى عقد التأمين كما يقال هو تابع، والتابع كوصف في المبيع كوصف في المؤجر، فالحكم فيه أخف من أن يكون عقدا مستقلا حيث يعني لا يخلو داخل فيه إما غانم أو غارم مثل عقود التأمين. والعجيب وهذا ذكرتني أخوي محمد أن ترى من أباح بعض أنواع التأمين التجاري مثل تأمين السيارات وغيره قال إني قائم على فكرة الضمان. كيف الضمان؟ أن شركة التأمين مثلا التعاونية مثلا أو غيرها، طيب شركة ميت غلف ولغيرها من شركة التأمين، أن كأنك الآن قالت أنا ضامن تمام لأي حادث يقوم بهذا الشخص من ضمان ما قد يجب. واضح يعني، واضح فكرة أنه كيف يعني أن التأمين قد يشبه عقد الضمان من وجه معاوضة. أحسنت، لكن الإشكال أن فيه معاوضة، والفقهاء شو بتفقوا كما يقول القدامى رحمه الله أنه لا يجوز المعاوضة على الضمان، لا يجوز أن يعاوضوا على الضمان أو يأخذوا مقابل على الضمان. وذلك أكثر العلماء رحمه الله على المعاصرين على تحريم التأمين. وابن الحابدين ومثل ابن قدامى رحمه الله ذكر في صورة التأمين قديما قالوا سموها تأمين المراكب البحرية، قالوا إذا رجل أتى ببضاعة عبر البحر فقال إن غرقت هذه فأنا ضامن، ذكروها من قديم، ذكر القدامى في المغني وابن العابدين أشار إليه في التأمين البحري. لكن نبه الفقهاء أنه يصح ضمان التعدي فيها أي في الأمانات، لأن حينئذ تكون مضمونة من هي بيدك المبسوط. كيف؟ يعني الأصل كما قلنا في الجوال اللي دخل هنا أحمد للنادي الأصل غير مضمون، يده دمان، لكن متى يضمن المودع؟ إذا تعدى وفرط، إذا فرط راح نام وترك الجوال يضمن، أو تعدى راح استخدم الجوال أو تصرف فيه أو وضعه عند أو أعطاها أحد أولاده يلعب فيه يلعب به، هذا تعدي فيضمن. ويمكن أن نضمن حيل التعدي أن نقول جيب لي ضامن يضمن إذا تعديت، لأن تكون مضمونك المبسوط والمبسوط في الشرط. ممكن عشان تكون إن تعدى فنقول الضامن فلان لأنه مضمون، ويقضى الضامن الدين بنية الرجوع، هل يرجع الضامن فيما دفعه عنه فيما دفعه عن المضمون عنه؟ كيف؟ الآن أخونا خالد أليس يتحمل عن يوسف الدين 10,000 ريال؟ طيب وهو ضامن، طيب لو قضى قال بدل ما قضية ضمان وما ضمان خلاص أنا بسدد عنك يا يوسف 10,000 ريال، فنقول لا يا أخو المحرم إذا قضى عنه فإما أن يقضي بنية إيش؟ الرجوع، إن ترى برجع للأصل وهو يوسف، فنقول يرجع ويأخذ حقه. أما إذا دفع بغير نية الرجوع فليس له الرجوع. لماذا؟ لأنه هو مطالب بالحق فذمته مشغولة كذلك. وكذا مثل الكفيل، وكل مؤد عن أخيه دينا واجبا غير نحو زكاة. شو يقول الناظم المسعدي؟ ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. طيب لماذا المؤلف استثنى الزكاة؟ لأن الزكاة لا بد فيها أحسنت من النية والإذن عند الدفع. يعني لو زوجتي عندها زكاة ما أقدر أسدد عنها وهي ما تدري بدون إذنها من مالي الخاص، فأقول أدفع بنية الرجوع عليها؟ لا، لابد أخبرها. طيب ولو أدفع من مالي فتأذن لي بذلك وأخبرها. لذلك نقول في مسألة تأدية الواجبات المالية عن الغير، هذا القول الناظم ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إنه يطالبا، فملخصه كما قال البوتي: من أدى لغيره واجبا فإنه يرجع ببدله إن نواه. وجيد نفهم القاعدة ذي، تطبيقاتها كثيرة، سأسألكم بعض تطبيقاتها. طبعا إذا كان أدى غير واجب فإنه لا يرجع، يعني أدى كما قال تعاون فزع شيء غير واجب عليه كهدية مثلا أهداها. يعني أنت منادر ناوي تهدي مثلا واحد أو تصدق، هذا لا يرجع إليك لو واحد فزع معك، لأن هذا ليس واجبا عليك أصلا كهدية. أما إن أدى واجبا إذا كان قلنا بنية الرجوع فإنه له الرجوع، أما إذا غير نية الرجوع فإنه لا يرجع، لأن هو أدى يعني هو من عنده يعني ولم ينوي الرجوع فلا يرجع. طبعا هذا أعطيكم تطبيقات، خلنا نفهمها وخلنا يكون كما قلنا نشاط فردي كل واحد يتأمل. سددت يا أخي سعد من حسابك فاتورة جوال صديقك بنية الرجوع عليه. كيف؟ أخونا سعد يتصل على صديقه مثلا محمد ويسمع جواله إن الهاتف مطلوب مقطوع الآن، فهو عنده رقم الفاتورة مثلا. هذا قد تصير أحيانا بالإخوان والأصدقاء اللي كما يقال يمنون على بعض الله يكثرهم. لذا قال الحسن، قال أخوك الصدق أخو الصدقي الذي لا يستحي أن كما يقال يأخذ من جيبك ما يريد، هذا يعني درجة عالية. هنا لا، العكس، إن يساهم كما يقال في الرجوع، يساهم أقصد هو. فنقول إن سدد منية الرجوع هو سدد فاتورة ملزم بها، فاتورة دين على شركة فله الرجوع. يقول ترى سددتك الفاتورة، هذا رقم الفاتورة وهذا رقم السابق. طيب هذا تصير أحيانا فيما يسمى المشاريع المشتركة مثل أصحاب العمارات، أحيانا يكون خزان مياه مشترك بين شقتين يحتاج إلى إصلاح. تراسل صاحبك، أنت تعرف أزمة الآن لازم أصلح الخزان، أصلح المشكلة هذه، ثم تقول تدري أصلح أنا على حسابي، ثم أرسل الفاتورة وأقول ترى دفعت مثلا 200 ريال. وأحيانا تصير ما يسمى روحون زيد الحسين مثلا أو غير من أصحاب المشاريع المياه، أنا بعبي عن صاحب العمارة كلها وأنا علي الشهر هذا وأنتم تدفعوا لي أو أنتم عليكم ونحو ذلك. كذلك امرأة سافر زوجها، تأتينا كتاب كتاب إن شاء الله نفقات في باب اتفاق الأسرة. امرأة سافر زوجها وترك بها نفقة، جاء شخص مثل والدها أنفق عليها، ثم رجع الزوج أو هي نفسها الزوجة عندها فلوس فدفعت بنية الرجوع على زوجها، فتطالب منفق بالنفقة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لها النفقة، لما قصت هند لما سألت قال خذي من ماله ما يكفيك ولدك المعروف. رجل سافر وأعطى سيارة لشخص وديعة، فلما رجع من السفر طالبه حافظ الوديعة بتكاليف إصلاح عمله في غيبته. إن هو وش سوى؟ راح أخذ السيارة وراح يصلحها، هل له يطالب؟ هل هذا عمل واجب عليه؟ لا. أحسنت، هذا ليس له مطالبة. لماذا؟ لأنه مو هذه وديعة في الأصل أنك تحفظها ما تجي تعمل فيها. طيب مثل رجل سافر وأعطى فرصة لشخص وديعة طيب لما رجع من السفر طلبه حفظ وديعة بتكاليف طعام أطعمه له في غيبته. أحسنت. ليش؟ ليش فرقت بين السفر بين الفرس وبين السيارة؟ لأنه هذا شيء قد يموت الوديعة. أحسنت. هذا سيأتينا في نفقة البهائم بإذن الله وفي اللقطة كذلك، أن البهائم الأصل تحفظ من الموت، فلو دفع كما قال أعطاها أكلا، وهذا في الرهن جاءنا مثله. أحسنت. في الركوب بالنفقة. طيب رأى سافر زوجها وتركها في الشقة المستأجرة، انتهى عقد الإيجار، فعقدت عقد إيجارة ودفعت الأجرة هي نفسها، ثم رجع زوجها من السفر وطلبته بالأجرة، هل له الم... لا تطالب؟ صح، لأن السكن واجب على الزوج، اسكنهم حيث سكنت الموجود يكون صح. طيب مات مسافر، أحسنت يا أحمد، وكان معه أحد المسلمين، فدفع مصاريف تجهيزه، فهل لو نرجع على التركة وقلت ترى تكلفت 5000 ريال تكاليف نقل وتجهيز وذهاب المستشفى أو على ما تلزم؟ أحسنت، هذا فرض كفاية، قد يكون فرض عين عليه لعدم وجود أحد ينفق عليه، رغم أنه قريب من كتاب الجناز. طبعا فقط إشارة إلى مسألة معاصرة في تسمى خطاب الضمان، وهي موجودة غالبا في الشركات الكبرى، فقد تطالب يعني الآن لو أخونا مثلا محمد العريفي مثلا عنده تجارة ويريد أن يأتي بها من الصين، فقد لأجل عملية تصدير أو استيراد يقولون أعطنا خطاب ضمان يسمونه من البنك حتى يكون أشبه بثقة، إما ابتداء في بداية العقد أو يسمونه نهائي، وقد يحصل في مناقصة ومشروع سنة يدخل مناقصة ومشروع مثلا تبع الدولة أو تبع شركة، مثلا شركة مثلا أرامكو تقول يلا من يدخل في مناقصة مثلا بناء هذا البرج، فيدخل مجموعة مقاولين، فقد نفس الشركة تقول أعطونا خطاب ضمان حتى نتأكد أنكم فعلا عندكم ملاءة مالية، فيروح البنك يعطي خطاب ضمان. الإشكال فيه أن خطاب الضمان غالبا يكون إيش؟ بأجرة، بمال. يعني خطاب الضمان أصل جائز، يعني أن مثلا البنك يضمن أن هذا الرجل عنده ملاءة مالية، إما كفالة أو وكالة، لكن الإشكال حين يكون خطاب الضمان يعني فيه مبلغ. إذا كان أجر مصارف إدارية على خطاب الضمان ما هي مشكلة، ما يسمى مصارف إدارية. الإشكال في جواز أخذ، والإشكال بل جماهير العلماء أنه لا يجوز أخذ أجرة زائدة على المصارف الإدارية، لأن إذن كفالة أو ضمان، واتفق الإمام أربعة كفالة عقد تبرع، فيقصد الإرفاق والإحسان ولا يجوز أخذ العوض على الكفالة، وهذا جاء في المذهب الحنبلي كذلك، قال الشيخ الكبير وإن قال كفل عني ولك ألف لم يجوز، لأن كفيل يلزم أداء الدين، فإذا أدى وجب المكفول عنه فصار كالقرض، فإذا أخذ عوضا سيأتي نشر الكفالة صار قرضا جرى نفعا فلم يجوز، يعني ما يجوز يقول ادفع عني ولك ألف، كانه قرض جرى نفعا، يعني كانه 11 صار. وهذا به صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي، وجاء فيه أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجرة عليه لقاء عملية الضمان، والتي راعى في عادة مبلغ الضمان ومدته سواء كان بغطاء أم لا، وكذلك المعايير الشرعية في البحرين التي ترتب أحكام البنوك قالوا لا يجوز أخذ الأجرة على خطاب الضمان. هذا أحد طبعات المعايير الشرعية، هم يضعون معيار مثل معيار الرهن معيار الضمان، فأحد المعايير الضمان قالوا لا يجوز أخذ الأجرة على خطاب الضمان لقاء مجرد الضمان، وقالوا نفس التعليل السابق أن أخذ الأجرة مجرد الضمان أو الكفالة هو قرض جرى نفعا وذلك ممنوع شرعا. طب الآن نأتي إلى شيء قريب من الضمان وهو الكفالة. شيخنا محمد السلام عليكم، شيخنا ذكرتم وذكرنا شيخنا موضوع التأمين وتخريجه على الضمان، لكن شيخنا بالنسبة للتأمين التعاوني إذا كان التوزيع اللي هو إدارة الشركة أو إدارة التأمين توزع 10 مثلا 10% للمساهم للمؤمنين، وباقي توزع للمساهمين، فهل هذا يعتبر داخل تحت التأمين التعاوني؟ ممتاز. يعني الإشكال لاحظك فعلا في الفرق الدقيق بين التأمين التجاري والتعاوني، يعني هل هو ما يسمى المقصد، يعني أن قصد الشركة في إنشاء تكون التبرع بنية التبرع أو هذه بنية التجارة، أو أن قصد الدافع أني أنا أتبرع، طيب والقصد الثاني أنه مجرد معاوضة محضة، أنه هو يدفع لشركة التأمين حتى يأتي هذا المقابل، أما الأول فهو يدفع بنية التبرع بحيث أنا لي إذا احتجته أو لغيري من المتضررين، مثل ما أقرب لصناديق ما يسمى التعاونية العائلية اللي يدفع فيها كل مثلا موظف في عائلة العريفي مثلا 300 ريال، فيكون لأي شيء تحتاجه الأسرة كمجملها أو أفراد فيهم يصيبهم حادث أو يصير لها حريق أو أي شيء من أقدار الله عز وجل، طيب فيدفع له من هذا الصندوق، فهذا أقرب للتأمين التعاوني. لكن الإشكال أنه بعض الشركات قامت على مثل هذا، مثل شركة تكاف والراجحي أو شركة دراكسي في البحرين وبعض الشركات التي هي تقول نحن وفق ما يسمى المواصفات الشرعية أو وفق التأمين الشرعي، وأنه عندهم فتاوى من الشيخ سعد الخثلان وغير ذلك أنه وفق التعامل الشرعي أنه ليس قصدها التجارة، ليست يعني مشكلة شركات التأمين التجارية أن تدفع مثل تأخذ من الناس مثلا ما مجموعه مثلا 100 مليون، مثلا ما أخذت مني 1000 وإلى طيب من مثلا أخذت مقسوم من قل 100 ألف، كل واحد 1000 صار مبلغ كذا، طب هذه 100 مليون مثلا تجد أنها توزع متضررين مثلا قل 40 مليون، 60 مليون وين هي؟ أرباح، فهي مستفيدة من تحمل الضرر. فهذه إشكالية التأمين التجاري المحرم، أنه قائم على أن يأخذ أجرة، يأخذ كما يقال يستربح طيب من شيء ليس متأكدا منه، وهو أنك أنت تدفع لمجرد تحمل الضرر، احتمال يحصل والأكثر أنه ما يحصل، وهذا هو الأصل، الإنسان لا يتمنى أن يحصل له هذا حتى يستبد الضرر. طبعا هذا التكييف الفقهي. طبعا من أجاز في موضوع التأمين التجاري قال هو ويدفع مقابل على ما يسمى رفع الضرر، يعني أو قل ما يسمى يسمونه هنا ليس ذات التحمل على شيء معنوي، وهو زي الحراسة، أحسن أشبه ما يسمى بالحراسة، قالوا ما يقوم في نفس الإنسان من الراحة، من حيث يعني أنه لو قدر الله عليه حادث وشيء من ذلك هو خاص سيتحمل عنه، لكن هل هذا هو يجوز فيه معاوضة وهو عقد مالي يجوز فيه ما يسمى المالي مثل أي مال، يعني مثل أي منفعة مثل أي عقد؟ هم قالوا هذا منفعة، يعني هذا الراحة القلبية التي يجدها الإنسان في أنه مثلا يدفع الضر عنه هو أحد يتحمل عنه فيأخذ مقابل ذلك، لكن والله لازلت فيها إشكال. وعندي لازلت الفرق الدقيق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني في غير الصورة الظاهرة في التأمين التجاري، في غير التأمين التعاوني الظاهر اللي ذكرت لكم مثل فكرة الصناديق التعاونية العائلية، فهل القصد أو هي استقلال يسمونها استقلال الذمم، يعني أن الذمم مستقلة، أو أن ما يسمى استرداد المبالغ للمتبرعين أو كل الدافعين المشتركين تبقى تحتاج إلى تأمل. باب الكفالة هو أصل مشكلة فعلاً أحمد، موضوع التأمين التجاري وقائم على قضية كما قلت الغنم والغرم، يعني لا يخلو الداخل إما غانم إن دفع له قد يدفع له أكثر، قد كل حادث بألف ويعطى 10 ألف، أو غارم هو الأكثر فهو دفع 1000 لكنه ما استفاد أي شيء، إلا فقط شيء نفسي هو أنه لو قدر الله شيء أن في أحد يدفع عنه. الكفالة ذكر المؤلف أن تصح الكفالة، وسيذكر الفرق بين الضمان والكفالة، ثم اعتبار الرضا، ثم أحكام وأثر الكفالة. طبعا الضمان والكفالة نقول الأصل، وهذا ما يسمى وجه التشابه بين الضمان والكفالة، أن كل ما ثبت في الضمان من أحكام يثبت الكفالة. طيب الفرق الدقيق بينها أن الضمان أضيق من الكفالة. الضمان تكون في المال في الذمة، أما الكفالة لا، التزام إحضار المكفول، فإن عجز لزمه دينه. فالضمان فقط التزام ما يثبت في الدين بس، ما ألتزم بإحضار الشخص لو طلب بمحكمة أو طلب عند شرط أو نيابة عامة. أما الكفالة لا، فيها زيادة أن يلتزم بإحضار المكفول، أحضره وآتي به المحكمة النيابة، فإن عجز لزمه دينه. ويترتب على ذلك إذا أحضر الكفيل المكفول خاص به، والله هذا من الفروقات. وإذا أحضر الضامن المضمون عنه لم يبرأ حتى يقضي دينه، هذه فروقات. لاحظ الكفيل إذا مجرد يحضره المحكمة أو النيابة خاص به حتى ما دفع، أما الضامن لا، لابد يدفع الدين. تسقط الكفالة بموت المكفول، أما الضمان فلا يسقط بموت الضامن، كما في قصة أبي قتادة أنه مات وذلك ومع ذلك يطالب من قبل أصحاب الدين كما يطالب مجلس الورثة، قد يطالب الضامن. تسقط الكفالة بتلف العين المكفولة، قد يكفل مثل الكتاب مثل العارية إذا تلفت، لكن في تلف العين في الضمان قال ولا يسقط الضمان بتلف العين المضمونة، بل يأتي بمثلها أو بقيمتها. المقصود في الكفالة أن تحضر العين، فإذا تلفت العين خاص أنا غير مطالب شيء. طالما فهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه، إذن التزام رشيد أي حر رشيد جاهز تصرف، إحضار من عليه حق مالي لربه أي يحضره طيب لرب أي صاحب الدين. يعني أقرب مالها أخونا يوسف قبل قليل تطالبه يا بنادي بعشرة آلاف ريال. لو افترضنا جاء عمه سعود قال خلاص يوسف موضوع عندي أنا، لو احتجته أو عندك مطالبة أبد أنا سأحضره، وكان قضية في المحكمة ولا في محاماة وفي شيء من ذلك أو لجنة تحكيمية أو نيابة شرطة أنا أحضره، هو نوع من عقد التوثيق. إذا قال الله عز وجل في قصة يوسف كذلك لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، وثيقة لتأتون نبي لا يحاط بكم. فلما أتوا موثق فلما أتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، أي نحذره، يعني إحنا مستعدين نحذر شو اسم أخو يوسف نكتل، واحد سمى أخوه رجل نكتل قال وش نكتل هذا، قال هذا اسمه أخو يوسف، اسمه أخي يوسف في القرآن اسمه نكتل، اسمه الشقيق. قال وفي حديث كذلك رجل لزم غريما حتى يقضي أو يأتي بحميل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحمل الزعيم غارم، كان الحديث. والحاجة داية لاستيثاق إما بضمان المال أو ضمان البدن الشخص، وقد يكون ضمان المال يمتنع منه كثير، قل لا ضمان المال 10,000 ريال كثير صعب عليه، لكن على الأقل أضمن لك الشخص نفسه أحضره. وأركان الكفالة مثل الضمان، كفيل هو الآن مثل سعود مكفول أو مكفول به ومكفول له هو علي الآن، مكفول هو هنا يوسف وصيغة. طالما تنعقد بما ينعقد به الضمان أضمن أكفل، وإن ضمن معرفته أخذ به، أي إذا قال أنا أضمن أني أعرفه، وهذا يحصل أحيانا في بعض العقود تعرف فلان فإنه يؤخذ به. وتصح الكفالة، من تصح كفالته؟ ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة، مثال عين مضمونة مثل عارية، فأنت أخذت الكتاب عندي قلت علي ما عرف ترزين، قال مثلا أخونا مثلا معاذ قال لا يوسف علي ما أعرف عارفه، وإذا متى ما طلبت أنا أجيب لك أو أجيب الكتاب، يعطيني علي وأجيب الكتاب لك، إذا فهو يكفل من عنده عين مضمونة كعلي تدري ردها أو يرد بدلها. وتصح ببدل من عليه دين ولو جهله الكفيل، من عليه دين مثل يوسف عليه دين فيكفله عمه سعود، قال ولو جهله الكفيل. الكفيل قد يجهل من هو الشخص، هو أحد عيال خالد أخوي، بس من هو يوسف ولا مثلا عبد العزيز ما أدري. فيقول المقصود هذا حق مالي، فصحة الكفالة بك الضمان مثل ما ذكرنا لازم معرفة الضامن ولا الكفيل للمكفول، ولا تصح ببدن من عليه حد لله. لماذا؟ لو كان حد لله كالزنا ما يجي واحد يقول خاص أقيموا الحد أقيموا عليه، يقول ما يصح. أو لآدمي حد للآدم كل قذف، أول شيء الحديث لا كفالة بحد، وإن كان حديث ضعيف أو بيهقي. قالوا فيه بقية بن الوليد من طريف المحدثين يقولون أحاديث بقية ليست نقية، فكن من أعلى تقية. البقية بن الوليد. ولماذا لا يصلح؟ قالوا لأن الاستفاء الأصل في الحدود والقصاص يكون على من؟ على الجانب. لذلك لا يصلح أن يأتي أحد فيقول أنا أفزع أقيم عليه حد القصاص حد القذف، لا يكون استفاء من غير الجانب. ذكر ما كذلك مما لا يصح الزوجة والشاهد، ولا بزوجة وشاهد. كيف زوجة وشاهد؟ مشكلة يعني يأتي أحد فيقول أنا أكفل الزوجة بزوجها، تأتي امرأة تقول أنا خاص أنا زوجتي هذه تزوجتها مثل في المغرب في أندونيسيا في مكان خاص أنا أضمن لك إني شلون تضمن؟ فلا تصح، لأن أصل أن الكفالة تكون في الأشياء المالية، هذا ليس أشياء مالية ولا بشاهد. للأصل أن الشاهد كما قال وما شهدنا إلا بما علمنا، فما يأتي أحد يقول أنا أضمن هذا الشاهد، للأصل إنما يحضر الشاهد إنما هو الشاهد نفسه هو اللي يشهد، ولا يمكن استفاءه من الكفيل. قال كذلك الكفالة بالمجهول أو إلى أجل مجهول لا بد إذن من المعلوم حتى يصح التراجع رجوع له. قال ما افتصحه إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا. لاحظ هذا تعليق وتوقيت، هذا تعليق وهذا توقيت أو تأقيت، فيصح ويعتبر رضا الكفيل. طبعا مبنى الصحة لأن الأصل في العقود الصحة والإباحة، فيصح تعليقها وتوقيتها. ويعتبر رضا الكفيل، إذا من شرط صحة الكفالة الكفيل والآن قبل قليل سعود لا بد يرضى، لأنه لا يلزمه شيء إلا بإرادته تام. قال لا رضا مكفول به. من مكفول به هنا؟ يوسف. ما احتاج رضا، قلت ترضى بسعود عمك ولا خالد؟ لا لا. أو مكفول له، من هو؟ أخونا علي، أنت مكفول لك، لا يعتبر رضاك، لأن أهم شيء الهدف عندك هو أحسن استيثاق، فما يهمك من استوثق، أهم شيء واحد فعلا كنا رجلنا جودي طيب شقردي على قولهم، طيب يضمن لك أنه يوسف يحضر في المحكمة إذا طلبته. طيب ذكر مالك متى يبرأ الكفيل؟ إن مات المكفول فقد الله مات يوسف وكافل عمه سعود، خلاص برئ الكفيل لأنه مطالب بالحضور ويحضر سقطا. طيب كذلك لو تلفت العين بفعل العزل قبل المطالبة برئ الكفيل ولو عاريا. كيف تتلف العين بفعل العزل قبل المطالبة؟ مثل الزلازل ما يلطف المسلمين بفعل العزل وقبل المطالبة فيبرأ الكفيل، لأن هذا التلف بيزت موت المكفول به ولا يمكن أن يحضرها يحضر العين، مثل لو قلنا لو استعار سيارة استعار استراحة فحصل لها مثل زلزال أو فيضانات فيبرأ الكفيل. قال أما إن تلفت فعل آدميا فعلى المتلف بدلها ولم يبرأ الكفيل. فلو كان مثلا يعني هذا الكتاب اللي أخذه يوسف طيب وجاء يعني عمه يكفله، في اللي صار أخونا يوسف أتلفه، كان وضعه في ماء فتلف أو غرق أو حريق احترقت أو ضاق وأعطى طفل فبدأ، فالآن لا يبرأ لأن أنا طالب المتلف ببدل والكثير لا يبرأ بهذا. كذلك لو سلم المكفول نفسه، لأن قصد الكفالة ما هي؟ إحضاره صح؟ طب الآن لما حضر بنفسه كما يقال براسه وجاء إليك الحمد لله بدأ الكفيل، لأن الأصل أدى ما على الكفيل أشبه ما لو قضى المضمون عن الدين. قال المؤلف: وكذا يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول بمحل العقد وقد حل الأجل. ولا كيف؟ المكفول مثلا 5 أشرافية، فلو سلم لك يوسف 10 أشرافية تبقى يبرأ الكفيل مثل الضم. طبعا إذا سلمه لك بمحل الأجل أي وقته، أنت متوعد معه في رمضان يسلمك إلى ضرر في قبضه، وليس ثم يد حائلة ظالمة، أعطاك الحق وأن تقدر تستلمه، وليس هناك مثل يد حائلة ظالمة مثل أعطاك صك بس ما تقدر تأخذ البيت لأن في مثل أحد مستولي عليه، أو مثل حساب مغلق ما تقدر تتصرف فيه مثل حساب بنكي أو بطاقة. فالمؤلف متى يضمن الكفيل؟ إذا تعذر إحضار المكفول من حياته، يعني هو حي متعذر، نقول ترجع الآن إلى سعود فتضمنه، أو غاب يوسف ومضى زمن يمكن إحضاره فيه ولم يحضره فأنا ضمن ما عليه من مال 10,000 ترجع، لما قدر يحضر ذات الشخص فيرجع يضمن المال. وإذا قلنا أن الكفالة أوسع من باب الضمان، وهذا طبعا عند الحنابلة، الجمهور لا يفرقون ترى ما يستخدم كلمة الكفالة إلا ما يشترط البراءة منه، إلا إذا اشترط قال أنا أكفل كفالة شخصية فقط فخلاص له ما اشترط. وجاه الزعيم مغارم فيضمن. طيب مسألة التعدد، هل يبرأ أحد الكافرين إن سلم أحدهما المكفول؟ قال: من كفر أو اثنان. يعني يوسف قلت له أبي واحد يكفلك، قال: أبد، عندي أبوي خالد وعمي سعود. فسلمه أحدهما، هذه واضحة. جاء والده لما كنت طالب في المحكمة، جاء يوسف كما قال براسه وأحضره في المحكمة كمدعى عليه، هل يبرأ الآخر؟ قال: لا يبرأ الآخر. غريبة، ليش ما يبرأ؟ أنت مطالب بحضوري، طيب حضر. قال: لأن إحدى الوثيقتين انحلت من غير استيفاء، يعني هو أحضره لك لكن باقي فلوس ما جابه، واضح فكرة؟ فلم تنحل الأخرى كما لو أبرأ أحدهما، مثل لو مر معنا لو أبرأت أحدهما يبقى حق الآخر، ولأن ليس هو بمجرد الحضور، إن يعني أنت تطالب بقدر شيء حضور والمال. فلما أحضره الشخص الأول هو على الأقل سقط حق الأول، تمام؟ الآخر يبقى حقه في حضوره وتضمينه، وإن سلم نفسه بريئة، إن سلم نفسه بريئة جميعا، لأن الأصيل أدى ما عليه كما لو قضى مضمون عنه الدين. طيب أنت يسر باب الحوالة، ودنا ننجز فيها إن شاء الله 25 دقيقة أو 20 دقيقة كم نشيطين. الحوالة في كثير منها إن شاء الله صورها ظاهرة، وفيه كما رأيتم يعني مسائل ممكن نمشي عليها سريعا ظهورها، تبقى بعض المسائل مشكلة. فنقول الحوالة هي ثابتة بالكتاب عفوا بالسنة والإجماع، وفي الحديث الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أتبع على أحدكم على مريء، قال المغني ظلم يحل عرضه وقوته، قال: وإذا أتبع أحدكم على مريء فليتبع. وفي رواية في غير الصحيحين: ومن أحيل بحق على مريء فليحتل، أي ليقبل الحوالة فليتحول. وخلاصة الحوالة أن أنت بنادر تطالب يوسف 10,000 ريال، فقال يوسف: ترى أنا طالب أخي عبد العزيز 10,000 ريال، خلاص اذهب إلى أخي وخذ منه. هو الآن نقل ذمته، نقل الدين من ذمة وهو يوسف إلى ذمة أخرى وهو عبد العزيز. فالإجماع طبعا على ثبوتها، وكذلك تقاس على الكفالة من حيث النظر، كل من المحال عليه والكفيل قد التزم ما هو أهل له. المحال عليه هو عبد العزيز الآن وقادر تسليمه في الأصل، وكل هذا وذلك نقول مقصد الحوالة هو تيسير استيفاء الحق. أنت يا بنات وش هدفك؟ هو أن تستوفي الحق إما بيوسف نفسه أو بأي واحد يطالب يوسف، المقصد إن أشرف ترجع لي. ليس استيفاء الحق، قد نقل الفقهاء. لكن تبقى مثلا يشير الى المؤلف، هل حوالته بيع؟ يعني هل كانه باع؟ طيب لا، الحوالة عند عامة العلماء ليست بيعا، انما هو عقد مستقل المقصود منه استيفاء الحق ونقل الدين من ذمه لذمه، بحيث حول يعني خاص انت يا ابو نادر خاص مالك صله، وكان يوسف ما طلب بشيء، لان حولك الى، فجعل نقل الذمه الى شخص اخر وهو عبد العزيز. والحوالة يقول الفقهاء عقد ارفاق قاسم القرض بما يشترط في الدين المحال به وعليه. وكذلك من القواعد، اذا بطل الاصل بطل الفرع. ولما ذكرنا العقود الماليه عندما اما ضمن، وهذا قلنا الضمان، نقل وهذا يعتبر ايش؟ الحواله. وعندنا الشركه، وسيذكر المؤلف في شروط صحه الحواله تكون في دين مستقر، اتفاق الدينين ورضا المحيل. سيذكر المؤلف الشروط اتفاق الدينين قبل دين مستقر، ثم ما أحكامه إذا صحت أثر الحوالة، ثم هل يشترط رضا المحال عليه، ثم بعض المسائل المتفرقة في الحوالة والخلاف بين المحيل. فقال مشقة من التحول، لأن تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى. الآن ذمة يوسف خلاص غير مشغولة لأنك نقلت إلى ذمة عبد العزيز. طيب من أركانها محيل؟ من هو محيل؟ يوسف الآن محتال أو محال، وأنت يا شيخ علي محال عليه، وعبد العزيز طيب صاحب الدين رقم اثنين محال به، والمبلغ 10,000 صيغة، يعني حولتك اذهب إليه أنا طالب الدين، وتنعقد بأحلتك أتبعتك بدينك على فلان اذهب إليه أنا طالب بحق. الشرط الأول أن تكون على دين مستقر. كيف على دين مستقر؟ هذه مرت علينا في أبواب أخرى، لكن هنا أكد إليه المؤلف رحمه الله قال وتصح الحوالة إلا على دين مستقر. قال يعني لابد مثلا أخونا عبد العزيز يوسف يطالب أخي عبد العزيز بدين 10,000، هذا دين مستقر، يطالب بثمن مبيع، يعني هو باعه مثلا قول مثلا ناقة ب10,000 وما سدد يوسف مبلغها، إذن دين مستقر يعني ما يمكن يسقط وليس آل للسقوط. وقالوا في تعريف الدين المستقر هو يعني هو المبلغ أو الدين الذي لا يتطرق إليه فسخ بتلف مقابله أو فواته بسبب كان، يعني هو دين ثابت ما يتطرق إليه فسخ أو أنه يتعرض للفوات. لماذا اشترط الفقهاء ذلك؟ مقتضى الحوالة ما هي؟ إلزام المحال عليه بالدين هو عبد العزيز الآن. طب لو كان الدين غير مستقر أرض السقوط ما في فائدة، يحولك يوسف. المقصود بالحوالة استيفاء الحق، أنك تروح تستوفي الحق. إذا كان أصلا الدين هذا غير ثابت غير مستقر هذا. طب أعطونا مثال واضح، المؤلف ذكر بعض الأمثلة لكن أظهرها مثل الصداق أو المهر قبل الدخول، هذا يعتبرون الدين غير مستقر. كيف؟ لو أخونا مثلا الشيخ محمد تزوج مثلا هدى، طب وكان المهر متفق عليه 40,000، ولما لم يدخل بها الصداق يؤول إلى ممكن سقوط، صح؟ لأن النبي قال لها المرء بما استحل من فرجها، فلا يثبت إلا بالدخول، والدخول سواء الدخول التام ما يسمى بناء على الزوجة أو الدخول بالخلوة اللي حكم قال أجمع الصحابة من أربعة أن من خلى بامرأة وأغلق الباب وأخرج الطرف قد وجبت العدة ووجب المهر. فعلى هذا لو أحال شخص آخر طيب بمهر، يعني لو قال لك أخونا يوسف فيه ترى، يعني لا تصور في يوسف لكن نعم صور في امرأة، تقول مثلا قل أعطيني الفلوس يطالبك بها، يعني خلنا نتصورها مثلا ذهبت امرأة عروس يعني عقد عليها زوجها إلى محل فساتين، قال صاحب الفستان ترى فستان التفصيل ب5000 ريال، أعطني 5000 قلت خلاص أنا بحولك، اعتبره سجلها بحولك على زوجي لأن هو بيدفع المهر، تأخذ من المهر. نقول ما يصير. ليش؟ لأن الصداقة قبل الدخول يؤول إلى الفسخ، ثم قد يثبت من ذلك قد أدم استقرار المهر، فلا بد يكون أدين مستقر ثابت. أما إذا دخل بزوجته لا تقدر تطالب به وثابت هذا الدين. مثل كذلك السلم، فالسلم كيف؟ وهذا مر معنا ترى في السلم أن السلم يتودي غير مستقر، لأنه قد مثل لو اشتريت من شخص في الحسا تمر على يفرق لي في الموسم، قد يأتي الموسم ما في تمر، ما في تمر من هذا النوع فيقول لا فسخ، فإذا الدين غير مستقر. ما لكتابة، لأنه قد يتعذر عليه التكسب فيقول لا، يعني أن يرجع عبد. أو ثمن مدة خيار ونحوها، كيف ثمن مدة خيار؟ لو أخذت طيب يعني هذا العطر مثلا أو هذه الساعة، طيب على أني مثلا سألبسها سأجربها 3 أيام ثم أسترجعها، طيب لو ما صلحت لي مثلا، طبعا الثمن لمدة خيار هذا آيل إلى الزوال. ليش؟ لأني قد أرجع الساعة وأخذ فلوسي، فإذاك لا يصلح للبائع لو أحد يطالب بمبلغ يقول خلاص أنا بحولك على مبلغ الساعة اللي بيجيني من أخونا عبد الرحمن المحزن، يقول لا لك أتحول على مبلغ ترى يقول لا الفوات بسبب مثلا لأن هذا العقد مبني على خيار. قال وين حاله على من لا دين له؟ مسألة، لو أحاله على من لا دين عليه في وكالة، لو قالك يوسف خلاص بحولك على أمي، بحولك مش تحولني أنا، بحولك على رئيس الشركة عندنا، كأنه قالوا هذه وكالة، فيشترط إذن في المحال عليه يكون عليه دين ثابت في الذمة. قالوا حتى لا تصح على عين سواء كانت أمانة مضمونة، ما تصح حتى يحولك على واحد عنده عين له سيارة وراح فلان عنده سيارة لي، لا عليه دين. والحوالة على ماله في الديوان أو الوقف يجب في الاستيفاء، هذه سر الآن موجودة. كيف؟ ونادر الطالب يوسف مبلغ 10,000 ريال، وش يقول لك؟ يقول اذهب إلى الشركة التي أنا أعمل فيها وخلهم يحسبون الراتبين القادمات، أنا راتبي 5,000، خلاص يحولونها لحسابك. واضح؟ هذا إذن في الاستيفاء، يعني كأنه إنه يعني خلوا كما يقال المبلغ يأتي لحساب أبي نادر أو ادفعوه لأبي نادر، أو في الديوان مثل وظيفة الحكومة، أو واحد له غلة في وقف فيقول، والغلة تأتي مثلا شهرية، يقول خلاص أعطوها فلان أنا طالب فلوس. أو يقول مثلا، وهتصير أذكر في القصيم كنا ندرس الشيخ ناثيمين رحمه الله، وكان في سكن طلاب الشيخ ناثيمين، وكان يتعهد السكن الشيخ أو بعض المحسنين، فكان بعض الناس وش يسوي؟ يروح مثلا يشتري من مكتبة أو يشتري من بقالة أو يشتري من كذا، يقول ما عندي سيولة مالية خاص، يعني تأتينا مثلا لإعانة الشهرية أو شيء من ذاك، خاص أحولكم عليها. هذا إذن في الاستيفاء من مما سيأتي من حق. هذا هو الشيخ الوقف مضمون الشيخ، هي غلة ثابتة تأتي شهريا أو وقف يعطى يعني في وقت معين مثل أشهر الرواتب أو مكافأة الطلاب. ومن عجائب كرم الشيخ وجود الشيخ بن باز رحمه الله أنه كان يأتي إليه الضيوف فيحب أن يكرمهم، وقصص عجيبة في هذا، فكان أحيانا يأتيه ضيوف ولا يتيسر له ما يسمى المال يشتري به يعني كما يقول يكرمهم، فيذهب إلى ما يسمى أو يتصل بما يسمى أمير الصندوق في الهيئة العامة للإفتاء رئيس العامة، فيقول خلاص احسب طيب من ما يسمى الراتب القادم يعني 2,000 ريال نقصها في إكرام هؤلاء يعني، فإنه يدفع. وأحيانا يأتي الراتب القادم طيب صفر، يصير كله صار ديونة من حيث كرم الشيخ، وأحيانا الراتب الثاني والثالث، ثلاث رواتب كلها في سبيل الإكرام. المؤلف لا يعتبر استقرار المحال به. كيف استقرار المحال به؟ يعني فإن حال المكاتب سيده أو زوج زوجته، يعني قالت الزوجة زوجها وين أبي الصداق، فأحالها على من؟ أحالها، يعني تعرف الصداق غير مستقر، لو أحالها على دين أو ذهبي إلى أنا أطالب مثلا أخي بدين 20,000 ريال مهرك 20,000 ريال خاص راجع أخوي، فيصح يعني ما يعتبر استقرار المحال به، نفس المحال به ما يعتبر استقرار مثل الصداق. قال لأن له تسليمه وحوالته تقوم مقام تسليمه، أقول اذهب إلى أخي أو اذهب إلى أخي وتواصل معي ترى عنده راتب عنده مبلغ لي. ويشترط حوالة اتفاق الدينين أي تماثلهما جنسا كدنانير بدنانير أو دراهم بدراهم. قال فإن أحال من عليه ذهب بفضة أو عكسه لم يصح، إذا لابد أن تكون اتفاق دينين. قال إن القصد فيها الإرفاق والإحسان وصفا كصيحة بصيحة ومضروب بمثلها، فيختلف لم يصح. يعني حولتك مثلا فلان وطالبة بتمر نفس التمر نفس النوعية ويسمها البهوتي في المنتهى، قال إمكان المقاصة لأن بقاص 10,000 ب10,000 فيختلف لم يصح. قال وقتا أي حلو تأجيلا، فإذا كان يوسف يطالب عبد العزيز بعد سنة لا، لابد يكون في حلول التأجيل أجلا واحدا. فلو كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر بعد شهرين لم تصح وقدرا. فلا يصح بخمسة أو ستة. كيف بخمسة أو ستة؟ يعني أنت تطالب بعشر آلاف وهو يطالب أخاه بخمسة آلاف، لا، لأن إرفاقك القرض. فلو جوز ما اختلاف قالت قال المؤلف لصار مطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها. يعني الأصل الإرفاق والإحسان إليك، لو حولك بعشر آلاف وهو يطالب أخاه بخمسة آلاف لا، أو هو يطالبك بشيء حال ثم حولك على أخيه وأخوه مؤجر أصلا ما صار في إرفاق وإحسان. هل تؤثر حوالة الفاضل؟ قال ولا يؤثر الفاضل في بطلان الحوالة. قال فلو أحال بخمسة من عشرة إلى خمسة أو بخمسة إلى خمسة من عشرة، لو تقرأها مشكلة عند المؤلف لكن خل بسطها. كيف؟ لو أنت يا أبو نادر تطالب يوسف بعشر ألف وهو يطالب أخاه بعشرين ألف ريال تصح ولا تصح؟ زيادة أحسن زيادة ما في مشكلة، والفاضل باقي بحال الرب. يعني أنت بتأخذ عشر ألاف وعشر ألاف هو عبد العزيز بيعطيها يعني أخاه يوسف. طب وش أثر الحوالة إذا صحت؟ وش اللي ترتب عليها؟ إذا صحت الحوالة بين اجتمعت الشروط نقل الحق إلى ذمة المحال عليه، إذن الحق ينتقل من يوسف إلى عبد العزيز. يوسف بريء؟ نقول نعم بريء، بريء المحيل. قال فلا يملك المحتال وهو أبو نادر الآن الرجوع على المحيل بحال، خلاص يوسف ملك دخل به. إذا أتبع أحدكم على المليء فليتبع، سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر. حد ورث عبد العزيز ما أعطاك عبد العزيز أو ما طلك لمطر أو فلس أو موت أو غيرها ممكن طالب ورثه. طب وإن تراضى المحتال المحال عليه على خير من الحق، المحتال وهو أنت علي المحال عليه عبد العزيز تراضى على ماذا؟ على خير من الحق، وش رأيك أعطيك غير هذا أو دونه في الصفة أو أعطيك أقل أو تعجيل أو تأجيل أو عوض جاهز الحق لهما. أهم شيء إذا كان يجري بينهما ربا نسيئة يكون تقاضي مجلس العقد. ويعتبر صحة الحوالة ذكر المؤلف الشرط الثالث رضا المحيل. من المحيل؟ يوسف. الآن غريبة ليش يرضى؟ نقول لأنه قد يكون له مصلحة أني لا أن الحق اللي أو أني بطالب أو أن فلان عبد العزيز مثلا عنده مشكلة في المطالبة أو طيب سمعة عبد العزيز أو نحو ذلك، فالحق عليه فلازمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه. الحق على عبد يوسف هو باختياره إما يدفعه أو يحيلك. يعتبر أيضا علم المال، العلم بقدر المال لأنه يعتبر تسليم وجاء تمنعه كم المبلغ، وأن يكون مما يثبت مثله في الذمة أو مثله في الذمة بالإتلاف مثل مال تمر من أثمان حبوب طيب ونحوها من التمور وقالوا مثلا الجواهر ونحوها أو الصناعات اليدوية لا تثبت. ولا يعتبر رضا المحال عليه. من المحال عليه؟ عبد العزيز. ليش ما يعتبر؟ لأن المقصود عبد العزيز لا بد يدفع عشرة سواء يدفعها لك يا علي أو يدفعها لأخي يوسف. وما جاء في الحديث على مليء راض إذ ما يعتبر رضاه. فالمحيل أنت يا عبد العزيز تستوفي الحق بنفسك أو بوكيلك. وقد أقام المحتال، عفوا المحيل يوسف يستوفي الحق بنفسه أو بوكيله، وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض، فلازم المحال عليه الدفع. يعني الآن يوسف لازم يدفع صح، سواء بنفسه أو بأحد يدفع عنه. هل يعتبر رضا المحتال؟ أنت علي قال لا يخدم حاله. إن أحلت على مليء خلاص ما يعتبر رضاك، وصار مليء غير مماطل، بل تجب عليك أن تحتال. وهذا المذهب طبعا القول الجمهور خلاف ذلك، إنما هو سنة. ويجبر على إتباعه، أن تجبر تلزم، مطل غريض وإذا أتبع أحدكم على المليء فليتبع فليحتل. طيب من المليء؟ فسر الإمام أحمد قال القادر بماله وقوله وبدنه. كيف بماله؟ قال القدرة على الوفاء، أن عنده سيولة المالية يقدر يفي. طيب قوله أن لا يكون مماطل ويعد ويكذب. بدنه إمكان حضوره إلى مجلس الحكم لو طيب في محكمة أو في قضاء، ويخرج لو كان لا يمكن محاكمة شرع مثل الأب أو كالسلطان فلازم يتحول. وإن كان المحال عليه مفلسا، هذا احتراز مما سبق، هل يلزمك يا شيخ علي؟ وكان مفلس لا إذا ما ترضى نعم، فيرجع إلى المحيل، ترجع إلى يوسف تقول لا معلش لأن فلس عيب وإن ترضى به. طيب فالرضي بالحوالة عليه، أنت قبلت، أهم شيء أنت تقول أهم شيء أحد يسدد حتى كم مفلس، لا رجوع لك إلا أن تشترط الملاعب لأنك فرطت في ذلك. طيب ومن أحيل بثمن مبيع بأن حال مشتري، هذه مسألة دقيقة بس إن شاء الله ما بصعبة، أحال المشتري البائع به على من له عليه دين فبان البيع باطلا فلا حوال. كيف ألا عندنا بائع ومشتري ومحال عليه؟ مثال، اشترى الشيخ علي من محمد كتابا 100 ريال، أنت علي أعطني 100 ريال، قلت أنا أطالب طيب سعد ب100 ريال لك مدين، فتبين شو اللي صار، أن البيع باطل لكون الكتاب مثل اللي بعته أنا وقف، أصل الوقف مكتوب عليه وقف جامع الوقف، وقف لا يباع. هنا شو اللي يصير؟ تبطل حوالة فلا حوالة. طب والباع أرجع المشتري البيع، أخذت كتاب رجع كتاب خلاص ما فيه حوالة، واضح؟ خلاص يثبت الدين باقي على وضع، تنتهي المسألة. طيب وين أحيل به؟ هذا العكس شوي، أحيل بالثمن عليه بأن حال البائع على المشتري مدينة وبالثمن وبان البيع باطلا. مثال، باع محمد كتابا لعبد الرحمن، وسامي يطالب محمد دينا له عليه. هل الآن البائع أحال المشتري مدينة بالثمن، كيف أنا أحيلك؟ ترى يحيل المشتري كما سبق، ترى أحيانا يحيل البائع مدينة على المشتري، كيف أحيلك على المشتري؟ لو افترضنا مثلا يعني أنت اشتريت مني شاة وقلت خلاص الشاة، لكن الشاة ترى أنا أطالب فلان بشاة، قلت اذهب إليه، لو بان البيع باطلا يقول مالف لا حوالة. إن كان عندي مشكلة في فهم هذه المسألة، كانت عكس الصورة السابقة، إذا أحد يفيدنا قال فلا حوالة. ظهر أن لا ثمن على مشتري لبطن البيع، أو الحوالة فرع من لزوم الثمن. قال أحيل بثمن المبيع على شخص، قال البائع أحال شخصا يأخذ الثمن من المشتري. أي تمام، يعني أنا شيخ علي لما قلت لك خاص ما أبي المئة ريال تعطيني إياها، خاص عطها فلان، تمام، أنا أطالب هو يطالب بمئة ريال، فهمت؟ يعني هذا واضح. قلت ترى راعي البقال يطالب بمئة ريال، خاص لا تعطيني إياها، عطى راعي البقال. في اللي صار تبين أن الكتاب وقف، خلاص أنت لا تروح تعطيه مئة ريال، وأنا يجب علي أني أثبت الدين بالأحوال، ويبقى الحق على ما كان عليه أولا. حقوق لأن البيع باقي، هذه مسألة ظاهرة. طب قال المؤلف أثر فسخ البيع هل تبطل الحوالة به؟ قال وإذا فسخ البيع بتقاول أو خيار عيب ونحوه لم تبطل الحوالة. مثال اشتريت أبو نادر هذا الكتاب ثم وجدت عيبا، في اللي صار رددته لعيبه، فالآن فسخ العقد، الحوالة نفسها لا تبطل، إن عقد البيع لم يرتفع الثمن باقي وقد يثبت مثلا الأرش، لا تبطل الحوالة. والمشتري الرجوع على البائع ترجع عليه المبلغ، طيب أو ترجع على المحول، لما رد المعوض استحق الرجوع بالعوض، فإما أنا أعطيك إياه أو أحولك على شخص آخر. ولهما أن يحيل البائع يحيل المشتري على من أحال المشتري عليه في الصورة الأولى، والمشتري يحيل المحتال عليه في البائع في الثانية، أي كل واحد يحيل على، يعني أنا أقدر يعني أحيلك على الشخص الآخر يطالب به، وكذلك المشتري له يحيل المحتال عليه في البائع في الثانية. طيب وإذا اختلف فقال أحلتك، وهذه نختم بها، فقال بل وكلتني، أو بالعكس قال مدعي الوكالة، كأن المؤلف يقول الأصل ادعي الوكالة، لأن الحوالة قد زاد بيأخذ من قد ذمة، واتفق على أحلتك أو أحلتك بديني وادعى أحدهما إرادة الوكالة، قال يصدق يقول معه، واتفق على أحلتك بدينك، فقل مدعي الحوالة لأنه واضح اللفظ ظاهر، طبعا كلها إذا لم يكن بينه. طيب وإذا طالب الدائن المدين فقال أحلت علي فلان الغائب، شلون أخونا أبو نادر لما طالبت يوسف المبلغ أو ذهبت طالب الدائن المدين، طيب هل ذهبت إلى يوسف قلت أعطني الدين، فقال أحلت علي فلان الغائب، وأنكر رب، يعني أحلت علي فلان يأخذ من الدين ورب المال هو أنت، أنكر أنا، قال قبل قوله مع يمينه، وذهب في بين يعمل بها. لكن وشلون أحلت علي فلان الغائب، يعني عفوا أني طالب الدائن المدين، تمام، يعني أنا عندي تصور لها غير ما ذكر المؤلف من الدقة، يعني أنت الآن ذهبت طالب يوسف مبلغ، جيد، أو عبد العزيز، جميل، الآن أي صح ممتاز، ذهب يوسف إلى عبد العزيز وقال أعطني 10,000 ريال، قال لي 10,000 معاد أعطيها الشيخ علي، لك أنت أحولت عليه وأنكر رب المال، ما حولتك، قال قبل قوله معي من الأصل عدم الحوالة، وفي بينة في شهود خاصة يعمل بها. ما نطولنا عليكم اليوم، لكن كان هدفنا أن ننجز، وإن شاء الله الدرس القادم يكون في باب الصلح. الله يبارك فيكم ويسبحنا عليكم، صلى الله عليه وسلم على محمد.